أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتي في الله مع المنتقى من تفسير الجزء 11. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى هي الجنة، والزيادة النظر إلى وجه الله. يروي الإمام مسلم عن صهيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى مناد: يا أهل الجنة، إن لكم عند الله موعدا يريد أن يجزكموه. فيقولون: وما هو؟ ألم يثقل موازيننا ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويزحزحنا من النار؟ قال: فيكشف لهم الحجاب فينظرون إليه، فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم من النظر إليه ولا أقر لأعينهم. اللهم ارزقنا من فضلك يا رب العالمين. سئل بعض العلماء ممن كان يعرف باستخراج أمثلة العرب من القرآن، فقيل له: هل تجد في كتاب الله من جهل شيئا عاداه؟ قال: نعم، في موضعين: الأول بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، والثاني وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. ولكل أمة رسول. جاءت كلمة الأمة في القرآن بأربعة استعمالات: الأولى الجماعة من الناس، وهو الاستعمال الأغلب كقوله تعالى: ولكل أمة رسول. وفي البرهة من الزمن كما في قوله تعالى: وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة في سورة يوسف. الثالث في الرجل المقتدى به كقوله تعالى عن إبراهيم: إن إبراهيم كان أمة. الرابع في الشريعة والطريقة كقوله تعالى: إنا وجدنا آباءنا على أمة. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا، أي اختار واتخذ لقومكما بيوتا لعبادة الله وحده، واجعلوا بيوتكم قبلة، أي اجعلوا بيوتكم متجهة إلى القبلة وهي بيت المقدس. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق، ولقد أنزلنا بني إسرائيل منزلا محمودا ومكانا مرضيا في بلاد الشام المباركة، ورزقناهم من الطيبات ورزقناهم من الحلال المبارك، فما اختلفوا حتى جاءهم العلم، حتى جاءهم القرآن مصدقا لما بين يديه من التوراة، فأنكروا ما فيه واختلفوا في أمره. سنة الله سبحانه وتعالى أنه إذا نزل العذاب بقوم لا ينفعهم إيمانهم، كما قال تعالى: فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، سنة الله التي قد خلت في عباده. ومر معنا قريبا حينما قال فرعون: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، فقيل له: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فيقول الله سبحانه وتعالى في هذه الآية: فلولا كانت قرية، أي من قرى المكذبين، آمنت حين رأت العذاب فنفعها إيمانها، أي لم يكن منهم أحد انتفع بإيمانه حين رأى العذاب، إلا قوم يونس لما آمنوا بعدما رأوا العذاب. وقيل أنهم رأوا فقط مقدمات العذاب أو تيقنوا بقدوم العذاب عليهم، كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا، فهم مستثنون على قول لأهل العلم في أنهم قد عاينوا العذاب، هم مستثنون من العموم السابق بعدم قبول الإيمان. وقال بعضهم: بل لم يعاينوا العذاب ولم يقع بهم العذاب، إنما وقع بهم اليقين في وقوعه وبعض مقدماته فقط، لذلك نفعهم إيمانهم.